رباني انت يا لي قراني انت يا شكون ذراعي انت يا باغي غير نكون كيفك يا با نبغيك يا با لقيت الدنيا غابة كون ماشي انت يا با كون غدروني ذيابة مالي كله ليك ماشي يا با يا نبغيك يا با شوية في وجهك تعب سنين يا باب الحنين هذه هي الدنيا علاش تبان حزين يا باب الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا باب الحنين هذه هي الدنيا وصايا لقيتك ديما حدايا قانع ديما غايا سهر الليل قلي لنا أبا يا نفديك يا أبا في حياتي شحال عانى على راسي أمانة على الرجل ربي أنا جامي واحد ليش رانا شوية في وجهك تعب سنين يا باب الحنين هذه هي الدنيا علاش تبان حزين يا باب الحنين احكي لي غير شوية